قدر ظروفي قدر ظروفي قدر ظروفي تعالوا قدر ظروفي عليك انهار من خوفي بوصفك تعجز حروفي عليك الشوق يمليني حبيبي طال هجرانك وانا مجروح من شانك وقلبي بالهوى صانك وحبك في شراييني انا مشتاق لك مشتاق وفاق الكل شوقي تفوق عالم العشاق بشوقي لا تخليني حبيبي ليه تنساني وتتركني مع احزاني سفكت الدمع بعياني ونار البعد تكويني احتاج لك جنبي تعال ارجوك يا حبي وداوي جارح في قلبي وقربك بس يشفيني تعال ارجوك لي وارجع وناظر عشقتك واسمع لمن بكى وتولى شوف الدمع في عيني تعال نعيد تعال نعيد ماضينا ونتذكر ليالينا على الهجران ما فينا وانا للهجر ما فيني انا من دونك اتعذب ومن هم البعاد اتعب وصالك لي هو المطلب متى وصلك يلاقيني وحبك انا مجنون وشرع الحب والقانون بحكمه يظلم المفتون ودستوره يعاديني احبك موت يا مغرور وانا في عشقتك مجبور عجز يشفيني الدكتور وقربك با يداويني بحبك صرت انا مجنون وشرع الحب والقانون بحكمه يظلم المفتون ودستوره يعاديني احبك مو عشقتك مجبور عجز يشفيني الدكتور وقربك بايداويني